ما زلنا معكم إخوة الإيمان والإسلام في هذه الفترة المفتوحة، الإسلام والحياة، من إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، والتي نستضيف فيها الأستاذ الدكتور محمد فؤاد شاكر، أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة عين شمس. دكتور محمد، تنطلق هذه العلاقات بعد أن نظرنا نظرة سريعة، لأننا لا يمكن أن نستوفي الموضوع حقه في خلال هذا الوقت المحدود، إلى العلاقات داخل الأسرة وإلى علاقات الجوار، ننطلق إلى علاقات أخرى وهي علاقات العمل وعلاقات الطريق وعلاقات المجتمع بأفراده والأفراد بمجتمعهم. هذه لابد لنا أيضا من وقفة معها. هذا أيضا يثبت لنا أن ديننا هذا جاء كما بدأت به الموضوع، جاء لينظم حركة الحياة. نعم. فنبينا في التعامل علمنا كيف نحافظ على المال العام، والمحافظة على المال العام إنما يجعل المجتمع في استقرار، لأنه الإنسان لا يهدده إلا عدم وجود الأمن وعدم وجود الطعام. ولذلك حينما من الله على قريش قال لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فحينئذ ننظر نظرة موضوعية إلى كيفية معالجة الإسلام لقضايا الطريق. ينهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبول في الطريق، وينهانا أن نبول في الماء، وينهانا أيضا أن نتسبب في أذى الغير فنقطع شجرا، حتى أنه كان يوصي أمراءه حينما يذهبون لقتال قائلا لهم: لا تقتلوا طفلا، لا تقتلوا شيخا، لا تقتلوا امرأة، لا تردموا بئرا، لا تقطعوا شجرة، لا تهدموا صومعة على عابد. إذن العلاقات، وهذه نقطة هامة، تتحدى نعم. حتى مرحلة السلم إلى مرحلة الحرب. نعم. إذن علاقة بين المتحاربين أو المتقاتلين نعم. في ظل الإسلام. نعم. يعني حينما نرى ما قتل في غزوات النبي كلها من بداية غزوة بدر الكبرى إلى أن لقي رسول الله ربه، أحصيت هذه الإحصائيات فوجدت أن من قتل في هذه الغزوات لا يتجاوز 360 قتيلا من أعداء الإسلام. هؤلاء الآن يقتلوا بدانة واحدة خرجت من فوهة مدفع. نعم. لماذا؟ يعني إذن اتهام الإسلام بالدموية أو بالقتل هذا جانبه الصواب، هذا نعم. جانبه الصواب أخي المفضال. الذين يريدون أن يهيلوا ركاما من الأحقاد على الإسلام تحت مسمى أن فئة من أبنائنا الصغار فهموا الإسلام فهما فيه شيء من الإفراط، نحن هنا ينبغي أن نوضح أن هؤلاء إن لم يعودوا إلى منهج الوسطية في الإسلام فلا ينتسبون إليه ولا يعترف الإسلام بهم، لكن علينا أن نوضح أن هذا الدين الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا كل الحرص ألا يعرض أحدا لشيء يهلكه حتى ولو كان من أعدائه، حينما يأتي سهيل بن عمرو ويقع أسيرا يوم بدر، وهو الخطيب المفوه والشاعر المعروف والذي استخدم شعره في النيل من عرض رسول الله وفي التشبيب بنسائه، إنسان عدو لك وقع بين يديك، ماذا تفعل به؟ قال عمر: يا رسول الله، نخلع له أسنانه حتى إذا عاد إلى مكة وافتدى نفسه لا يستطيع أن يخطب بينهم أو أن يهجوك أو أن يقول شعره. ماذا قال له النبي؟ قال: لا يا عمر، والله لا أمثل فيمثل بي حتى ولو كنت نبيا. عليه الصلاة والسلام. يعني هذه التعاليم السامية تعاليم ينبغي أن تصل إلى غيرنا. لما فتحت سمرقند وأرسل أهلها إلى سيدنا عمر بن عبد العزيز يقولون له إن جندك لم يخيرونا بين الإسلام وبين الجزية وبين الحرب، أصدر عمر أمرا عمريا من عنده أن يخرج الجيش من سمرقند ثم تخير المدينة، أتدفع الجزية ليدافع عنها؟ أتدخل في الإسلام أم الحرب؟ فلما خيرت اختارت هذه المدينة الإسلام ودخلها الإسلام بخيره. لما جاء المسلمون هنا إلى مصر إلى أرض الكنانة، لابد أن نتذكر أن شركاءنا في الوطن الآن لابد أن يعلموا أن كنائسهم لم تكن تبنى، كانوا يبنون كنائسهم في أعماق الصخور لأن الروم كانوا يقتلونهم إذا شاهدوهم يقيمون كنائس، وأول كنيسة أقيمت في مصر كانت في عام 37 من الهجرة. ولما بنى عبد الملك الوليد بن عبد الملك مدينة حلوان أقام فيها كنيسة بنفسه. هذا أمر لعل هذه المعلومة أعرفها وبنيت كنيسة لم تكن هناك كنائس من الهجرة. لم تكن هناك كنائس قبل الفتح الإسلامي أبدا، كان الرومان لا يسمحون بذلك، وإنما كانوا شركاؤنا في وطننا كانوا يتعبدون في كنائس في أعماق الجبال حتى لا يراهم أحد، ومنها الآن كنائس ما زالت تشهد على ذلك. نعم، نتوقف عند هذه النقطة قليلا. نعم. إذا أذنت لي لنكون مع الأستاذ الدكتور سعيد إسماعيل علي، أستاذ أصول التربية في جامعة عين شمس في هذه المداخلة. أهلا ومرحبا دكتور سعيد. أهلا بك وسهلا. مرحبا بك معنا في هذه الفترة التي تدور حول موضوع كما علمت البناء الاجتماعي في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا دكتور سعيد يتعدى الأمر مرحلة العلاقة بين المسلم والمسلم إلى غيره من المسلمين، بل وإلى غير المسلم من الكائنات. نعم. تتعدى الأمر ليكون هناك علاقات قائمة مأمور بها المسلم بينه وبين الكائنات جميعا، بين الإنسان على مختلف أديانه وعقائده، وبين حتى الحيوان، وبين الشجر والحجر، بين كافة خلق الله. نعم تفضل. هذه العلاقات المترابطة بين المسلم وغيره من الكائنات حي المسلمة وغير المسلمة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن خالق هذه الكائنات جميعا واحد سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. وفي نفس الوقت توحي بل وتوجب على الإنسان المسلم والإنسان بصفة عامة أن يراعي لا مصلحته فحسب، وإنما كل ما يعين سائر الكائنات على أن تعيش حياة طيبة وتستطيع أن تعطي بمثل ما تأخذ، وألا يتغول كما نرى في السنوات الأخيرة مما يسمى بالإخلال بالتوازن البيئي و أشياء كثيرة جدا جعلت الإنسان يعيش عالما بيئيا مهتزا يصاب فيه بأضرار شتى، ويوشك البلاء أن يكون أكبر إذا لم يتدارك المسؤولون الحفاظ على هذا التوازن خلقة الله سبحانه وتعالى التي روعي فيها التوازن، وألا يطغى كائن على كائن آخر إلا وفق قواعد محددة. وهذا من شأنه في عرفنا نحن المشغولون ببناء الإنسان فيما هو معروف في علوم التربية، مما يساعد أيضا على حسن تربية الإنسان وتنشئته تنشئة سوية، لأن المجتمع بكليته هو الرحم الأساسي التي الذي تتم فيه عملية التربية والتنشئة. دكتور سعيد، نلاحظ أن العلاقات الاجتماعية في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الإسلام بوجه عام ليست هي كما في العقد الاجتماعي مثلا لجان جاك روسو، وإنما هي عقيدة، لا ليست مجرد حتمية مثلا تاريخية، وليست مجرد علاقة فرضتها ظروف البيئة، وإنما هي قضية تعبدية يتعبد بها الإنسان ربه. نعم، لأن الفكرة كما عرضت لدى فلاسفة الغرب في القرون من 16 إلى 18 توحي وكأنها مسألة مصلحة خاصة، أنا من أجل مصلحتي سوف أتنازل لك عن كذا وكذا، وأنت من أجل مصلحتك ومصلحتي سوف تتنازل لي عن كذا. إنما هي مسألة تتصل بالفطرة، فطر الله سبحانه وتعالى الإنسان على أن يمد يد العون لأخيه الإنسان، وأن ينتظر من أخيه الإنسان الآخر أن يمد إليه يد العون، بحيث يكون هناك تآلف تام بين أفراد البشر بل وسائر الكائنات الحية. نعم، نشكر لك دكتور سعيد هذه المداخلة الطيبة. دكتور محمد فؤاد شاكر، عندما نتأمل هذه العلاقات المتباينة والكثيرة والمتشعبة والتي ما ترك الإسلام منها شيئا إلا وأحاط بكل العلاقات للكائن الإنساني، هنا لابد من نظرة خاصة إلى دور المال في العلاقات الاجتماعية في الإسلام. كيف جعل الإسلام للمال دورا في تنمية العلاقات بصورها المختلفة، سواء كان زكاة أو صدقة أو غيرها، وما هي الأدوار التي قام بها المال؟ علم الإسلام أتباعه وعلم الدنيا أن المال مال الله. نعم، وأن الإنسان مستخلف على هذا المال، ولذلك جعل الله في هذا المال حقا معلوما، أي مرتبا ترتيبا حسابيا دقيقا يؤديه المسلم عن المال الذي معه ليشارك غيره من الناس في الواقع الاجتماعي، وليحقق الرغبة فيما بين الناس من مودة ومحبة، ولينتزع الأحقاد والضغائن من نفوس من حرموا هذا المال، وهي الزكاة. وجعل بعد ذلك حقا مفتوحا، يعني يستخدمه الإنسان لإعطاء ماله لمن يستحق، وهي الصدقة. قضية استثمار الأموال حددها الإسلام في قضية بينة واضحة، أن يكون جمع هذا المال من حلال. أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. أن يكون بكدح وسعي وعمل دؤوب، يعني ألا يجلس الإنسان في بيته ليصب المال في حجره مثلا. أن يحسن استخدام هذا المال فيما كفل الله به عبادة، يعني سيحاسب المرء، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما انفق. فأمرنا الدين ألا نقتر وألا نسرف حتى في الطعام، يعني تنظيم حركة استخدام الموارد والطاقات التي ينتفع الإنسان بها نظمها الإسلام ولم يتركها هملا، فقال كلوا واشربوا ولا تسرفوا. أيضا أراد الإسلام أن يجعل من هذا المال وسيلة لتحقيق السعادة على الأرض بغير غرور ولا تجبر ولا تكبر. فمن خلال الإصلاح الاجتماعي سوى الإسلام بين الغني والفقير في كل شيء. لم يميز رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه أن هذا فقير يجلس بعيدا وأن هذا غني يجلس قريبا، وإنما جعل الإسلام الناس سواسية. ومناط التكريم عند الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولهذا حينما شكى الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الأغنياء قد سبقونا بالأجر والثواب، أعطاهم الله المال فبه حجوا وبه اعتمروا وبه أنفقوا وبه جاهدوا ونحن لا نملك هذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لغدوة وروحة في سبيل الله خير من ذلك كله. إذن هذا البناء الاجتماعي الرائع لنسيج الأمة من قوي وضعيف، من غني وفقير، من رجل يقدم الخير ومن رجل لا يملك أن يقدم الخير، كل هذا النسيج جعل منه قالبا واحدا يتحرك لخدمة الوطن ولخدمة المجتمع ولخدمة الدين في البداية. فلا توجد هنا الضغائن، لأن الذي يجعل الإنسان يحمل أحقادا في داخله أن يرى عدم التسوية، وأيضا من خلال الإصلاح الاجتماعي نرى العجب أن عليا كرم الله وجهه يقف أمام خصمه اليهودي في مجلس قاض يحكم بينهما، لأن علي لما سرق ذرعه وكان في السوق فوجده مع يهودي، كان من الممكن لو حدث هذا في غير عصر النبوة أو في غير حياة المسلمين أن يسطو صهر رسول الله وابن عمه والقرشي الهاشمي المشهور أن يأخذ درعه عنوة من اليهودي، لكنه أقام جلسة حكم. وحينما قال له القاضي: أمعك بينة يا أبا الحسن؟ غضب. نعم. فقال: أغضبت أن طالبتك بالبينة؟ قال: لا، أنا لم أغضب على ذلك، وإنما غضبت لأنك ناديتني بكنيتي وناديت اليهودي باسمه. وكان حريا أن تسوي بيننا. إذن تحقيق مبدأ العدل والمساواة، وهذا من أعلى درجات المحافظة على البناء الاجتماعي. ولعل هذا نفسه ما نجده واضحا في الإسلام من أنه لا تضيع فيه الحقوق أبدا. فلا يمكن في الإسلام مثلا أن نجد أن جريمة قد قيد ضد مجهول أبداً. فلا يوجد مجهول في الإسلام يرتكب الجرائم ويمشي. أتعلم أن الإسلام يعني كان أسبق التعاليم في قضية أن الاعتراف ليس سيد الأدلة؟ هذا الشيء الإسلام لم يقره. لماذا؟ وسبقنا الآن في فرنسا في القانون يريدون أن يقفوا عند هذه الجزئية التي لم تثبت صحتها، لأنه قد يعترف لحاجة في نفسه مكرها أو مجبرا، قد يعترف مكرها، قد يعترف لأنه أخذ شيئا من الجاني الحقيقي فأراد أن إيه أن يكون هو مكانه مثلا، أن يصرف التهمة عن فلم تعد قضية الاعتراف سيد الأدلة، لم تعد هذه، وإنما الإسلام ينقب ويبحث عن الجاني الحقيقي. لما ولكن الإقرار في الإسلام على الاعتراف سيد الأدلة أليس هو الإقرار دكتور محمد؟ الإقرار إذا ثبت هذا الإقرار بدلائله فلا مانع في هذا. أنا سأضرب لك مثلا بسيط. أستأذنك قبل ضرب المثل إن أذنت لي مع هذه المداخلة من الأخ المستمع خالد بكري. أهلا وسهلا بك يا أخ خالد. أهلا بك أستاذنا. مرحبا، تفضل. والله بالنسبة للطريق ومعاملة الجيران، نعم، فهدي النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للطريق قال صلى الله عليه وسلم الحديث فيما معناه أو قريب من معناه: الإيمان بضع وستون شعبة أو وسبعون شعبة. أستاذنك بس تغلق الراديو جنبيك أو المذياع. ماشي حاضر فضل. تفضل. الإيمان بضع وسبعون شعبة. نعم. أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. عن الطريق. نعم. وهذه يعني هي علاقة الإنسان بالجيران وبالطريق، وهذا الإيمان الذي يدعوننا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه السلام. نعم. لعل ما ذهبت إليه أخي خالد مشكورا، نشكر لك اتصالك أولا. ما أشار إليه منذ قليل الأستاذ الدكتور محمد في حديثه عن العلاقة بين الإنسان وبيئته، بين الإنسان المؤمن ينبغي أن تكون له علاقة سوية بالبيئة، بكل مظاهر البيئة، سواء كان بالطريق أو بالحجر أو بالشجر أو بمختلف هذه الصور. نعود إذن دكتور محمد فؤاد شاكر إلى ما كنا فيه. يعني سأضرب مثلين لقضيتين مختلفتين. نعم. القضية الأولى أن الحجاج الذي اشتهر عنه أنه كان ظالما وكان طاغية وكان وكان، أرسل إلى رجل ليأخذه ليقتل. نعم. فلما ذهب أعوانه لم يجدوا الرجل ووجدوا أخاه، فأحضروا أخاه. فالرجل تعجب، كيف يأخذوني أنا وأنا لم أرتكب شيئا، ما جريرتي؟ قال أدخلوني على الأمير. فأدخلوه على الحجاج. قال ما مظلمتك؟ قال أردتم أخذ أخي، فلما لم تجدوه أعوانك أخذوني، فما جريرتي؟ قال جريرتك أنه أخوك. قال لقد سمعت الله يقول غير ذلك. ألا تزر وازرة. قال وماذا سمعت؟ قال ولا تزر وازرة وزر أخرى. فأطرق الحجاج قليلا ثم قال ردوه، وكانوا قد هدموا بيته وابنوا له بيتا جديدا، فكأني لم أسمعها إلا الآن. نعم. إذن هذه القضايا التي نحن الآن نتمنى أن تؤصل لتصبح سلوكا اجتماعيا موجودا في سلوكياتنا، هذا أمر طيب نؤكده. المثل الثاني تعقيبا على الكلام الذي قلته قبل هذه المداخلة، أن العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه توسط للأسرى عند التاتار، جمع مجموعة من المال ليعطيها للتاتار ليخرجوا له الأسرى. فأخرج له التاتار الأسرى من المسلمين، فرفض أن يتسلمهم. قال أين إخوانهم من كانوا معهم؟ قالوا وما شأنك؟ قال هم منا وفينا. ورفض أن يتسلم الأسرى، والواقعة تاريخية مثبتة لا غبار فيها. إذن لا تضيع الحقوق أبدا في ميزان الإسلام، أيا ما كان صاحب الحق وأيا ما كانت عقيدته. وهذا مرة مستمرا حتى الآن، واضحا بينا. نعم. لعلنا نريد نود قبل أن ينتهي هذا اللقاء الذي يسارع نحو نهايته، أن نشير إلى آفة خطيرة من الآفات التي قد تؤثر على العلاقات الاجتماعية، وهي آفة اللسان أو آفات اللسان. نود أن نتوقف مع هذه الآفات وما قد تؤدي به إلى تدمير للعلاقات السوية بين الناس. أولا، الجريمة لها أسباب. نعم. جريمة اللسان لها أسباب. أننا نتيح الفرصة لأصحاب الألسنة السقيمة أن يفرزوا لنا هذه الفتن التي تخرج لتعكر علينا صفو حياتنا. يعني ما كان ينبغي أن تتاح الفرصة لأصحاب الألسنة السقيمة ليقولوا هذا الذي يقولون. تبدأ القضية أصلا من الأسرة، من المنزل، طبعاً بتعليم طبعاً الطفل طبعاً الكذب وبتعليم طبعاً والغيبة طبعاً والنميمة وغيرها. اللسان هذه الجارحة الخطيرة، نعم، نهينا أن نستخدمه استخداما سيئا، لأن نبينا حينما سأله سيدنا معاذ السؤال اللي فيه استفهام توضيحي، أو محاسبون بما نتكلم به يوم القيامة يا رسول الله؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو في رواية على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ اللسان هذه الجارحة التي لو أحسن استخدامها وجعلناها عفة عن الحديث في غير ما يعنيها أو يعنيها، أو استخدمنا اللسان في تطيب الخاطر بين الناس، في محاولة التحبب فيما بيننا، في محاولة جذب القلوب إلى الطاعة والعبادة والبعد عن الفحشاء في القول، هذا هو الذي نكون من خلاله مكونا اجتماعيا نحن في حاجة ماسة إليه. وإذا ما أصبحت الجوارح خاطبت اللسان اتق الله فينا فبك نعذب. نعم. فالقضية قضية البناء الاجتماعي تشمل أشياء كثيرة، ليس اللسان فقط، أيضا الذين يستخدمون فكرهم كتابة فيفرقون بين الناس ويثيرون الفتن والنعرات والطائفيات والعصبيات تحت أي مسمى. هؤلاء أيضا ينبغي أن نقف جميعا لنقول لهم جانبتم الصواب. وينبغي لنا قبل أن نصنف الناس وقبل أن نجعل كل واحد في فرق من الحياة، ينبغي لنا أن نعلم أن التئام الأمة ووحدة الأمة والنظام الاجتماعي الجامع لهذه الأمة يحقق لها السعادة ويحقق لها الأمن ويحقق لها الرفاهية. نعم. وهكذا نلاحظ في ختام حلقتنا هذه أن الإسلام بوجه عام اهتم ببناء العلاقات الاجتماعية في المجتمع كله، بدءا من العلاقة ذاك للأسرة، العلاقة الوالدين بأبنائهم والأبناء بالأبوين، العلاقات بين الزوجين، وانطلاقا إلى علاقات الجوار، ثم إلى علاقات العمل، ثم انطلاقا إلى العلاقات مع المجتمع بوجه عام، وانطلاقا إلى العلاقة مع الآخر أيضا الذي ليس على نفس الدين ولا على نفس العقيدة، وانطلاقا إلى ما هو أعظم، إلى العلاقة مع الكون كله، مع البيئة المحيطة بالإنسان التي سخرها الله له سبحانه وتعالى. وهكذا نلاحظ أن التربية النبوية المثلى اهتمت ببناء الإنسان الصالح، بحيث تبدأ بالفرد وتنتهي بالمجتمع. نعم. لا الإسلامي. نعم. ولكنه المجتمع الإنساني. طبعا. بصفة عامة. ورباط هذه المسؤولية الجماعية هو الحب الأخوي الصادق الذي يجعل هذا البناء الاجتماعي قويا متراصا. والله أنا يعني أثارني مرة أن قرأت لسيدنا معاوية رضي الله عنه أنه طرق بابه رجل. نعم. فقال الحراس من؟ قال قولوا له أخوه. فنظر الحراس إليه فإذا هو ليس من يعني من بني أمية ولا يعرفونه، فذهبوا إلى الخليفة، إن رجلا بالباب يقول إنه أخوك. قال أدخلوه علي. فنظر إليه معاوية وقال ممن؟ يعني كيف تكون أخي؟ قال أخوك في الإنسانية. نعم. فقال رحم لأكونن أول من يصله. من يصله. جميل جدا. وبهذه الخاتمة التي توضح تلك العلاقة التي غفل الكثير عنها وعن القيام بحقها، نختم هذا اللقاء وهذه الفترة المفتوحة، ونشكر باسمكم ضيفنا فيها الأستاذ الدكتور محمد فؤاد شاكر، أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة عين شمس، وعلى أمل اللقاء بكم مرة أخرى. ختاما نتقدم بالشكر للزميل توفيق المعداوي من الهندسة الإذاعية، وكان مشرفا على هذا على هذه الفترة المفتوحة، إبراهيم مجاهد ودكتور محمود خليل. حتى نلتقي مرة أخرى، لكم أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منها هنا بحر الشريعة قد جرى، والعلم من تلك الرحاب تفجرا. الإسلام والحياة. فرحابها العلم أصبح موردا، لقصاد العلوم ومصدرة. الإسلام والحياة فترة إذاعية على الهواء نتناول فيها قضايا المجتمع. فترة إذاعية من إشراف إبراهيم مجاهد.